هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا، يعني وكذلك كما جعلنا، وكما جعلنا أعداء لك من هؤلاء المشركين، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، بمعنى أنك لست وحدك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله، عفوا، كما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. واضح. وكذلك جعلنا لكل نبي، أي نبي، عدوا. وهؤلاء الأعداء يعني جعلنا لك من يعاديك ومن يخالفك ومن يعاندك، يعني من أهل مكة من عاندك وخالفك، كذلك لكل نبي من الأنبياء قبلك جعلنا لهم من عاندهم ومن خالفهم. واضح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والشياطين جمع شيطان، والشيطان مأخوذ من الشطن، والشطن أي البعد، وذلك سمي بذلك لأنه بعيد عن كل خير، وعات متمرد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقدم شياطين الإنس لأنهم أخطر على المرء، وذلك أن شيطان الإنس لو قرأت القرآن كله ما هرب منك ولا فر عنك. أما شيطان الجن فإنك إذا تعوذت بالله منه خنس وهرب، ولذلك إذا ذكر الله عز وجل ولا، وإذا غفر العبد أقبل عليه، يوسوس له. ولذلك من هذا الأمر، من هذه الجهة، أن شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن بهذا الاعتبار. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بمعنى شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن، وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس زخرف القول. ما هو زخرف القول؟ يعني تزيينهم للكلام. واضح. يعني يزينون لهم الكلام. بمعنى غرورا، يفعلون ذلك غرورا، يعني يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزوق حتى يغر أحدهما صاحبه، يغره بهذا الكلام وبهذا التزيين. ولو شاء ربك ما فعلوه، وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة، سورة الأنعام، تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، وأنه لا يكون شيء من الخير أو من الشر إلا بإذن الله عز وجل وبمشيئته وتقديره. وإذا قدر الشر فهو لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ليس لأن الله عز وجل يريده لذاته، إنما يريده لغيره. حتى إبليس إن لما خلقه الله عز وجل لهذا الأمر فهو مادة الشر ومنبعه، وهو الذي ينشر الشر، إنما ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فذرهم يعني فدعهم، وما يفترون يعني فذرهم وافتراءهم. الماء هنا تسمى المصدرية، يعني فدعهم وافتراءهم، يعني دعهم هم أشخاصهم، وكذلك دع ما يفترونه. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه الآية تدل على أن هذا الكلام المزخرف المزين الذي يغر به لا يصغي إليه ويميل إليه إلا من لا يؤمن، إلا من هو كافر طبع على قلبه وختم على قلبه. وليقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، الأفئدة يعني القلوب والعقول والأسماع، وليرضوه يعني زيادة على ذلك أنهم أحبوه، أحبوا هذا الكلام وأحبوا هذا القول واستجابوا له. وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني وليكتسبوا ما هم مكتسبون. ولذلك يعني كان مثل قول الله عز وجل في سحرة آل فرعون الذين آمنوا قالوا لفرعون فاقضي ما أنت فأنت قاض، يعني هذا السبيل على أن هذا الأمر إنما يضرك أنت، واضح؟ فكأنه يقول الله عز وجل وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني الذي يقترفونه من الذنوب والآثام والأعمال السيئة، فإن الله عز وجل سيجازيهم بها. ثم قال أفغير الله أبتغي حكمة، يعني قل لهم يا نبينا قل لهؤلاء المشركين أفغير الله أبتغي يعني أطلب حكما يفصل بيني وبينكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يعني مبينا، خاصة في هذه السورة بين الله عز وجل فيها أدلة التوحيد وبراهينه الساطعة العظيمة. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني بمعنى أن من اليهود والنصارى يعلمون أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، يعني بما عندهم من البشارات في كتبهم، كما قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفون صفته ونعته كما جاء في أول السورة وفي آيات أخرى. فلا تكونن من الممترين، فهذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل في سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوع، واضح؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله سبحانه وتعالى كلامه أتم كلام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكل ما أخبر الله عز وجل به فهو حق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فهو باطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة. ولذلك جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلمات الله عز وجل المراد هنا الكلمات الشرعية التي أنزلها الله عز وجل لعباده، وكذلك الكلمات الكونية، إنها في إذا قال قولا فإن قوله الحق وقوله الصدق، واضح؟ وكذلك إذا أمر بأمر، أي أمر سواء شرعي أو قدري، فإنه بمقتضى، فإنه بتمام العدل، ليس فيه جور ولا ظلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا. فقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الكلمات الشرعية وكذلك الكلمات الكونية. لا مبدل لكلماته، لا مغير لكلماته، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. ثم يجازي الله عز وجل كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني يخبر الله عز وجل أن أهل الأرض، أكثر أهل الأرض من بني آدم، أنهم عن على الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بمعنى أن الكثرة لا تدل على الخيرية، ولا تدل على أن الحق معهم، واضح؟ كما أن الأقلية لا تدل على خير غالبا دائما، ولكن المرء يدور مع الحق حيث دار، ولكن غالب الكثرة أو أكثر الناس على الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض، يعني توافقهم على ما هم عليه، يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن التوحيد، ويضلوك عن الأحكام السديدة. نعم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني هم ليسوا على، يعني في ضلالهم ليسوا على يقين، بل هم في ظن كاذب. إن يتبعون إلا الظن، ولذلك الحق لا يكون إلا يقينا من الله سبحانه وتعالى، يوقن العبد بتوحيد الله، ويوقن بوعد الله وبوعده، وبإخباره عن أركان الإيمان وأركان الإسلام إلى غير ذلك. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وإن بمعنى ما، وما هم إلا يخرصون. والخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو حزر ما عليها من التمر، بمعنى التقدير، ها؟ يعني ينظر إلى الشجرة، إلى النخلة مثلا، ويقول: هذه النخلة على ما تحمله من عذوق النخل، من عذوق التمر، تقريبا تساوي كذا وكذا مثلا. هذا يسمونه إيش؟ الخرص. والخرص فيه نوع من التخمين، ليس إيش؟ ليس يقينا. إن هم إلا يخرصون، يعني يظنون الظنون الكاذبة. وهذا كله الأمر على قدر، عن قدر الله عز وجل ومشيئته. ثم قال: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يريد الضلال، ويعلم من يريد الهداية. من يعلم، من علمه يريد الضلال، قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. للعسرة قبلها: وأما من، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. واليسرى والعسرة يعني تتضمن ما تتضمنه من علم نافع وعمل صالح، وكذلك الجزاء والثواب، صح؟ قال: وأما إيش؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ف فسنيسره لليسرى، يعني بمعنى الجنة، واضح. وكذلك هو ما هو عليه فهو في يسر وفي سهولة، وكذلك الضد، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. العسرة هو ما عليه من ضلال ومن كفر ومن عمل سيء، هو في عسر. وكذلك مآله النار التي هي العسرة، واضح. فهنا يقول إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، بمعنى ضلال من ضل إنما هو بعلم الله عز وجل، وهداية من اهتدى إنما هو بعلم الله عز وجل، وهو أعلم بالمهتدين، وكل ميسر لما خلق له. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص ما يكون، كان أحرص ما يكون على هداية عمه أبي طالب، ولكن قضى الله عز وجل أن يموت على الكفر، وأن يموت على ملة عبد المطلب وهي الشرك بالله عز وجل. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا يعني شيء، يعني شروع في أمور الأطعمة، في أمور الأطعمة والذبائح التي تذبح. أهل الجاهلية كانوا يذبحون بأسماء أصنامهم وما يعبدون من معبودات باطلة، فوجه الله عز وجل أهل الإيمان أن هذه الذبائح لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها، أما إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني كل ما ذبح، كل ميتة لم تذبح الذبح الشرعي ولم يذكر اسم الله عليها فهي حرام. ما ذبح على النصب وغيرها، يعني هذه ذبحت لغير الله عز وجل ولم يذكر اسم الله عليها، وكذلك من ذبحت للآلهة فهي لم تذبح لله عز وجل، وهذا مما يدل على أن الذبح عبادة من العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل، والذابح معظم لمن ذبح له ولا يستحق هذا التعظيم الذي هو تعظيم عبودية وتعظيم عبادة إلا الله سبحانه وتعالى، واضح. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، بمعنى أن الله عز وجل أباح لهم أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا عتاب، عفوا، وهذا حظ لهم وحث أنهم يأكلوا الذبائح التي ذكر اسم الله عليه، يعني لا يشعرون بالحرج، واضح. يعني كل ما ذكر اسم الله عليه كلوه حلالا لكم طيبا. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والحال أن الله سبحانه وتعالى بين لكم ما يحل وما يحرم منها. قال وقد فصل لكم، يفصل يعني بين ووضح لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه مما حرم، فإنه يباح لكم في حالة الاضطرار، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها مما حرم الله عز وجل، فإنه حرام إلا على جهة إيش؟ الاضطرار، واضح. يعني إذا خاف على نفسه إيش؟ الهلاك، فإنه يأكل منه غير باغ ولا عادل، واضح. نعم. إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا من هؤلاء المشركين ليضلون بأهوائهم بغير علم، دليل على أن كل ما وضعوه من آراء ومن تشريعات إنما هي هوى، والهوى ما سمي هوى إلا أنه يهوي بصاحبه في دركات الضلال وفي دركات جهنم، نسأل الله العافية والسلام، بغير علم، دليل على أن الهوى لا يكون إلا بغير علم. يعني العلم لا يسمى إيش؟ لا يسمى. ولكن لماذا قال الله عز وجل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، مع أن الهوى لا يكون، ليس هناك هوى بعلم، واضح صح؟ ولكن لماذا قال بغير علم؟ ليوضح صفة لازمة للهوى، واضح؟ مثل الآن إذا قلت مثلا جاءك الإنسان الذي يأكل، لماذا قلت الذي يأكل؟ ليوضح أن صفة الأكل صفة لازمة للإنسان، صح؟ مثل هذه بأهوائهم، إيش بأهوائهم بغير علم، لو قال بأهوائهم نفهم وأن الهوى لا يكون إلا بغير علم، أن الهوى بغير علم، ولكن ذكر بغير علم يوضح أنها صفة لازمة للهوى، واضح؟ زين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم منه، على علم منه بحجج الله وبراهينه، ولكن اتبع الهوى، واضح؟ يعني يتعامى عنها ويظن نفسه، يعني يتغافل عنها، أو كما نقول يعلم ويشعر غيره أنه إيش؟ أنه لا يعلم. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، يعني هو أعلم باعتدائهم وأعلم بكذبهم وأعلم بافترائهم سبحانه وتعالى. ثم قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وهذه الآية من الآيات التي من الآيات الجامعة لمعان عظيمة. قال تعالى وذروا، وذروا أي اتركوا، ظاهر الإثم وباطن الإثم، هو المعاصي، مطلق المعاصي تسمى إيش؟ إثم. ولكن هنا وصف هذه المعصية بظاهر وباطن، فما هو ظاهر المعصية وما هو ظاهر باطن المعصية؟ يعني ظاهر الإثم يعني ما يجاهر به الإنسان، وباطنه ما يخفيه عن الإنسان، عن الناس. يعني ظاهر الإثم ما يظهره أمام الناس، وباطن الإثم ما يكون خاليا فيما بينه وبين نفسه لا يطلع عليه إلا الله، واضح؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، واضح؟ هذا قول. القول الثاني ظاهر الإثم وباطنه، يعني قليل الإثم وكثيره، واضح؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قالوا ظاهر الإثم إثم الجوارح وإثم اللسان وإثم إيش؟ العين، هذا الظاهر الإثم، وباطنه أعمال القلوب السيئة، الغل والحقد والحسد وسوء الظن وغير ذلك. زين. وبعض العلماء قالوا أن ظاهر الإثم الزنا مع من يريدنا الزنا، وباطنه الزنا مع الخليلات والصديقات، وبعضهم قال ظاهر الإثم ذوات المحارم وباطنه غير المحارم، عفوا، ظاهر الإثم يعني زواج ذوات المحارم، يقول ابن كثير رحمه الله والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، يعني تعم هذا كله، أي صغير الإثم وكبيره، سره وعلانيته، الجوارح ما يظهر منها وما وإثم القلب. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا من الإثم. نعم. ثم قال: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم عليه. ولو قال الإنسان مثلا أن الله عز وجل يعني يكون هناك آثام ما نشعر أن الله عز وجل عاقبنا عليها، فقال له: ألا تحزن، ألا تهم، ألا تغتم، ألا يعني مثل لو زكام أو مثلا لو جرح أصاب الإنسان، فهذا من إيش؟ من يعني ليس دائما، ليس قاعدة مضطردة، ولكن قد يكون من إيش؟ الإثم الذي اقترفه. كما قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه مثلها: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم، والمغرم الذي هو الدين. ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الآية استدل بها من ذهب من العلماء إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها مطلقا، سواء ترك التسمية ناسيا أو سواء تركها متعمدا أو ناسيا أو جاهلا. وهذا القول قول نش معتبر عند كثير من أهل العلم، ولكن جمهور الفقهاء أن التسمية تحل، عفوا، أن الذبيحة تحل إذا ترك التسمية ناسيا. واضح الكلام في الكلام في المتعمد. نعم. فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء كان متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر وغيره، وهي رواية عن الإمام أحمد ورواية عن أحمد. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ ما تحل أبدا حتى لو كان ناسيا. وهذا القول كذلك الشيخ ابن عثيمين يرجحه. المذهب الثاني، القول الثاني، أنه لا تشترط التسمية أصلا، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. المذهب الثالث أن من ترك التسمية نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل، وهذا هو المشهور من مذهب الجمهور أحمد وأبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع، وهو قول الكثير من أهل العلم، ولعل هذا القول هو الراجح. إذا نسي يتحل. إذا ذبحها ناسيا التسمية فإنها تحل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان أو النسيان وما استكره عليه. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني لفسق من ترك التسمية عامدا، يعني هذا فعل إيش؟ فعل الفسقة. ثم قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني يوحي الشياطين إلى أوليائهم أن تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويوحون يعني يعطونهم من الأقاويل من الوساوس حتى يجادلونكم، حتى يجادلوكم على هذا المذهب الذي ذهبوا إليه. واضح؟ نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الله عز وجل يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم فأكلتم الميتات إنكم لمشركون، وهذا هو شرك الطاعة، كما قال الله عز وجل عن أحبار اليهود والنصارى في أتباعهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وحديث عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدوهم، فقال: بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وشرك الطاعة نوع من أنواع الشرك. واضح؟ فتكون الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني هذا الذي ترك عليه اسم الله هو فسق، أو أن من ترك اسم الله عليه دخل إيش؟ دخل في الفسق. واضح؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يوحون إلى أوليائهم في إباحة الميتات. لماذا؟ ليجادلوكم. وهنا قال أهل العلم أن من ترك اسم الله على الذبيحة متعمدا، نعم، فحكمها حكم إيش؟ الميت. حكمها حكم الميت. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يريد الله عز وجل أن تطيعوه لا أن تطيعوا غيره في تحليل ما حرم أو في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.